بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة كتاب القواعد الأربع والتعليق عليه. وقد أخذنا في الدرسين الماضيين المقدمات والقاعدة الأولى والقاعدة الثانية. ثم قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة عليهم السلام ورحمة الله، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه القاعدة الغرض منها بيان أن الشرك لا ينظر فيه إلى من عبد من دون الله، وإنما ينظر فيه إلى حقيقة الشرك. إذا وجدت حقيقة الشرك فصاحبها مشرك، ولا ينظر إلى من عبد من دون الله. بمعنى، إذا أردنا أن نحكم على هذا بأنه مشرك، فلا ننظر إلى من عبد من دون الله. إذا كان عبد عيسى نقول إذن هذا ما هو مشرك، لأن عيسى ولي نبي من أنبياء الله وهكذا. لا، ننظر ما حقيقة ما فعله، عبد غير الله إذن هذا مشرك وهذا شرك. ولا ينظر إلى من عبد من دون الله، فكل من عبد من دون الله فعبادته باطلة ولو كان نبيا أو ملكا. واضح؟ إذن الغرض من هذه العبادة، من هذه القاعدة، بيان أن الشرك يحصل ولو كان المعبود وليا أو نبيا، ولو كان المعبود وليا أو نبيا. فيرد بهذا على من يقول: كيف تحكمون على ما نفعل بأنه شرك وتسووننا بالمشركين، وهم إنما كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ونحن إنما نتوسل إلى أنبياء أو إلى ملائكة أو إلى صالحين. فيقال: الشرك شرك، سواء كان المعبود شخصا مقربا عند الله أو كان حجرا أو شجرا، الشرك شرك. والمؤلف رحمه الله بيّن هذا بقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، أي ظهر بدعوته عند أن بعث، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ومع هذا إيش قال؟ وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يعبد الأنبياء والصالحين هذا صاحبنا، والذي يعبد الأشجار والأحجار هذا كافر نقاتله. لا، ما فرق بينهم، كل من عبد غير الله فهو مشرك، كائنا المعبود ما كان. نعم السلام. قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قوله حتى لا تكون فتنة، أي لا توجد فتنة، تكون هنا تامة، يعني تسمى في النحو تامة، كانت تامة، ما تحتاج إلى اسم خبر، تحتاج إلى فاعل، فهي بمعنى توجد. وقاتلوهم حتى لا تكون، أي حتى لا توجد فتنة. الفتنة هي شرك، الفتنة هي الشرك، يعني وقاتلوهم حتى لا يوجد شرك. معنى الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي وقاتلوهم حتى لا يوجد شرك. فعلق القضية بوجود الشرك لا باختلاف المعبودين، فلم يقول إذا كان الشرك بعبادة ملك أو نبي فالأمر سهل. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا توجد أي فتنة، أي لا يوجد أي شرك. فالفتنة في هذا الموضوع المراد بها الشرك. قال: ويكون الدين، العبادة، التدين، الخضوع، ويكون الدين كله لله، ليس منه شيء لنبي، ولا منه شيء لملك، ولا منه شيء لولي، كل الدين لله سبحانه وتعالى، كل التدين، كل الخضوع، كل العبادة لله عز وجل. واضح؟ فهذا الشاهد من هذه الآية: حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يوجد شرك. فالقضية وجود الشرك، لا أن ننظر إلى من الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ويكون الدين كله لله، أي وتكون العبادة، ويكون الخضوع، ويكون التدين كله لله جل جلاله. نعم، التوحيد. قال: فدليل الشمس والقمر، أي فدليل كون هناك كون أناس كانوا يعبدون الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة أي دليل وجود من يعبد الملائكة ومع هذا لم ينفعهم ذلك قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, يعني لأن هؤلاء المشركين قالوا لله كنا نعبد الملائكة, فالله يقول للملائكة تبكيتا لمن عبدهم, وإلا هو يعلم سبحانه, لكن لكي يبكت من عبدهم ويقرع من عبدهم فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, أي كما يزعمون أنهم كانوا يعبدونكم, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم, يعني لا يمكن أن نتولى من يعبدنا, هذا مشرك كيف يكون وليا لنا, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن عبد غير الله فهو عابد للشيطان وإن ظن أنه يعبد ملكا أو يعبد نبيا, يعني حتى لو عبد نبيا هو في الحقيقة يعبد الشياطين الذين سموا هنا بالجن, والجن اسم جنس يشمل الكافر وغير الكافر, لكن هنا المراد بهم الشياطين, بل كانوا يعبدون الجن يعني الجن الكافرين وهم الشياطين. الشاهد هنا أنه وجد أناس عبدوا الملائكة ومع هذا ما نفعهم ذلك بل سموا كافرين واعتبروا عبادا للشياطين, كما قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, يعني هذا ليس من حقي, ليس من حقي أن أعبد من دونك لا, ولهذا في الآية بعدها ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم, فهذا رد على النصارى الذين عبدوا عيسى. ونستفيد من هذا أن من عبد نبيا فهو مشرك كافر ولا يجوز أن يتخذ النبي إلها من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى, بل قد صرح الله أن هذا كفر, قال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا, شوف الملائكة والنبيين, أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, فهذا تصريح بأن عبادة الملائكة والأنبياء كفر ولو كانوا أنبياء أو ملائكة, لأن هذا ليس من حقهم أن يعبدوا من دون الله, وليس هذا من تنقصهم كما يزعم المشركون يقولون أنتم تتنقصون الأنبياء لا تعرفون قدر الأنبياء لا تعرفون قدر الملائكة ولا قدر الأولياء, قال لا بل هذا من إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله, والتنقص الحقيقي لهم هو أن يخالفوا, فإن الملائكة والأنبياء لا يمكن أن يأمروا الناس بالكفر كما في هذه الآية. ومن حكمة الله أنه جعل عيسى عليه السلام أول ما ينطق به وهو صبي في المهد أن يرد على من سيعبده في المستقبل, سبحان الله لما قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا إيش قال عيسى, قال إني عبد الله, قال العلماء كابن كثير وغيره أنطقه الله أول ما أنطقه بأنه عبد لله عز وجل, فلو كانوا يعقلون هذه أول كلمة نطق بها الصبي فكيف بعد ذلك يقال إنه الله ويقول إني عبد الله وهو صبي, ف بعد ذلك هم قالوا إنه الله سبحانه أو ولد الله عز وجل, فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والشاهد أنه لا يجوز عبادة الأنبياء بل هم عباد من عباد الله, فمن عبدهم فهو كافر. قال ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا, لا يملكون كشفه أي إزالته ولا تحويلا أي تحويله إلى غيركم, أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, يعني هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله, معنى أنهم عباد كيف يكونون آلهة, لو كانوا آلهة ما تقربوا إلى الله عز وجل, لكن هم يعلمون أنهم بحاجة إلى التقرب إلى الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الصالحون لا يجوز أيضا عبادتهم بل عبادتهم شرك. وهذه الآية نزلت في حق أناس كانوا يعبدون بعض الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بعبادتهم، فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء الذين كنتم تدعونهم حين كانوا شياطين وكانوا يأمرونكم بعبادتهم قد أسلموا ورجعوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فلماذا لا تتركون عبادتهم؟ قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهذه أشجار وأحجار. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، شجرة من شجر السدر، يعكفون عندها، يعكفون أي يقيمون عندها، الاعتكاف معروف ملازمة مكان من الأمكنة، يعكفون عندها طلبا للبركة وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون، أيضا يعلقون أسلحتهم للبركة، يقولون إن من علق سلاحه في هذه السدرة كان السلاح أمضى، يعني كان أقوى في القطع، لو علق هذا السيف هنا خلاص هذا السيف يصير يقطع بقوة من بركة هذه الشجرة. وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط أي صاحبة معاليق، الأنواط المعاليق، يعني يقال هذه الشجرة التي هي صاحبة معاليق للبركة. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هؤلاء أناس أسلموا حديثا ما يعرفون تفاصيل هذه الأمور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا وتعظيما لما قالوا إنها السنن يعني الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام طلب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم شجرة يعلقون أسلحتهم للبركة مثل طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل. والمقصود هنا أن خلاصة هذه القاعدة أن الشرك لا ينظر فيه إلى من أشرك مع الله، وإنما ينظر فيه إلى وجود حقيقة الشرك وهي عبادة غير الله، فكل من عبد غير الله فقد أشرك، سواء كان هذا الذي عبده ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. واضح؟ آخر قاعدة وهي قلنا نتيجة لما لاستقراء الواقع، نتيجة لاستقراء الواقع ليست نتيجة للقواعد السابقة. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. المؤلف رحمه الله كان يعاني كثيرا ممن يقول له كيف تسوي هؤلاء الذين يتقربون إلى القبور، قبر عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، عمر الخطاب القبر المزعوم لعمر بن الخطاب وقبر زيد بن الخطاب والشجرة الفلانية وغير ذلك، كيف تسوي بين هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، تسويهم بمشركي قريش الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم. فقال المؤلف بل أنا أقول إنهم من بعض النواحي أغلظ شركا من الأول، يعني لا لست متهيبا أن أقول إنهم مشركون بل أن أقول إنهم في بعض النواحي أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يخلصون لله إذا جاءت الشدائد، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يقال أيضا يزداد في الشدة عند المشركين المتأخرين، يزداد الشرك في الشدة. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، يعني المشركين السابقين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في أكثر من موضع ذكر الله هذه القضية أن المشركين السابقين كانوا يدعون الله مخلصين له الدين عند الشدة، أما المشركون الآن وفي زمن المؤلف قبل ذلك فإنهم إذا جاءت الشدائد ازدادوا شركا. هذا واقع. الذين يعبدون ابن علوان يقولون ابن علوان سريع الغارات، سريع الغارات يعني سريع الاستجابة، يعني يقولون الله عز وجل ربما يؤخر الإجابة لكن ابن علوان سريع الغارات. فهذا هذا شرك واضح، وعند الشدة يلجؤون إليه، أي شدة كبرت أو صغرت، يعني حتى إذا سقط الولد، إذا سقط الولد ابن علوان، وقد أدركت بعض كبار السن كان يقول هكذا، إذا سقط الولد قال يا ابن علوان، أي شيء قال يا ابن علوان. كانت جدتي رحمها الله ممن هي متأثرة بهذا، ثم الحمد لله تاب الله عليها قبل موتها. فقلت لها مرة يا جدة ما يصلح تقولين يا ابن علوان، قالت يا ابني أنت تعرف إيش يقولون؟ قلت إيش يقولون؟ قالت يقولون يا ابن علوان بغارتك من قصد بابكم نجي، يا ابن علوان بغارتك يعني أغرنا أنجنا انقذنا، من قصد بابكم نجي أي نجا، غرق الفيل بالصفا وادخلوا بحر لجلجي. يا ابن علوان بغارتك من قصد بابكم نجي، غرق الفيل بالصفا، صفا حجر، حجر ملسى، وكان في فيل، ابن علوان جو غرق الفيل داخلها وهي صفاء وغرقها، قال وادخلوا بحر لجلجي يعني أدخله بحرا عميقا. ف يعني يدعون غير الله، بل إلى الآن صوفية على هذا. مرة كنا جايين من السعودية من مكة، وصلنا إلى مارب بالباص، بالباص هذا السياحي، حصلت مشكلة في السوق، ضرب رصاص، دخلت رصاصة من الشباك حق الباص، مرت من جانبي أنا واحد بجانبي، واحد شباب كنت تعرفت عليه وكذا من البيضاء، مباشرة نزل هكذا وقال يا رسول الله، يا رسول الله، بدل ما يقول يا الله قال يا رسول الله. خلاص بقينا هكذا حتى هدأت المشكلة ومشينا. بعدين قلت أنصح، قلت له يا أخي الله يحفظك، سمعتك وأنت تقول يا رسول الله، ما يجوز هذا، هذا شرك. قال هذا مذهبكم، مذهبكم أنه شرك، أما مذهبنا أنه عادي، يعني كأنه القضية مذهب فقهي، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، هذا أصل التوحيد. بعدها تبين لي أنه صوفي بعد ذلك، يعني أنا أخذت رقمه وأخذ رقمي، فكنت أرى الخلفية حقه ينشر صور الصوفية وكبار الصوفية ونحن ذلك، تبين لي أنه صوفي. المقصود إلى الآن الشرك موجود، بل عند الشدة كما سمعت. والرافضة يقولون لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والمرتضى يعني عليا رضي الله عنه، وابناهما الحسن والحسين والفاطمة، فاطمة رضي الله عنها، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، فهو يطفي بهؤلاء الخمسة نار الجحيم الحاطمة، ويدعونهم يقولون يا خمسة يا خمسة، إذا حصلت الشدة قالوا يا خمسة، حتى الصوفية يقولون هكذا. فالشاهد عند الشدة يشركون، أولئك كانوا إذا جاءت الشدة لجأوا إلى الله. وقد حكى كثير من الناس ومن العلماء ممن ركبوا البحار أن كثيرا من هؤلاء الصوفية والمتأثرين بهم إذا جاءت الشدة في البحر واضطربت الأمواج وكذا قالوا يا فلان، يدعون الأولياء من دون الله. والمشركون الأولون كانوا إذا اضطربت الأمواج نسوا آلهتهم، يعرفون أنها لا تنفعهم فيخلصون لله عز وجل. فإذا من هذه الناحية المشركون الجدد أغلظ شركا من المشركين الأولين، واضح؟ لكن تنبه، ليس معنى هذا أن هؤلاء المشركين أغلظ من المشركين الأولين من جميع الجهات، لا. فهؤلاء المشركون الذين يقولون لا إله إلا الله ويتسمون باسم الإسلام يؤمنون بالله لكن يخطئون في فهم الدين، ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبونه، ويؤمنون بيوم القيامة لا ينكرونه، ويؤمنون بالقرآن لا يكذبونه ونحو ذلك. يعني ليس معنى كلامنا هذا هنا أنهم أغلظ شركا من جميع الوجوه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن المشرك مشرك والكافر كافر، إلا أن لكل منهم تركته التي هو فيها، واضح؟ قال المؤلف بعدها والله أعلم، ثم بحمد الله انتهينا بهذا من هذه الرسالة الطيبة. إذن هي أربع قواعد بعد الثلاث المقدمات، أربع قواعد، ثلاث قواعد لبيان الشرك والتوحيد، الأولى والثانية لبيان أن توحيد الربوبية لا يكفي، وأن من ظن أن الشرك إنما يكون في الربوبية فهو مخطئ، والقاعدة الثالثة لبيان أنه لا فرق بين أن يعبد وليا أو نبيا أو أن يعبد شجرا أو حجرا أو قبرا. والقاعدة الرابعة إنما هي نتيجة لاستقراء الواقع والنظر في حال المشركين في هذه الأزمنة، وأنهم أغلظوا شركا من هذه الناحية من المشركين السابقين، وهي ناحية أنهم إذا جاءت شدة أشركوا، وأولئك كانوا إذا جاءت شدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. والاختبار كما قلنا إن شاء الله يوم الاثنين، الاختبار يوم الاثنين اختبار تحريري بما يتيسر في هذا الوقت، ومن غد إن شاء الله سنبدأ بثلاثة الأصول. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.